بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. هذه الآية في سياق الآيات التي سبقتها تتحدث عن كفار قريش وما حصل منهم من الكفر والصد عن سبيل الله والأشر والبطر وما حصل منهم من الأعمال، ومنها ما حصل في غزوة بدر. فقال بعد أن حثهم على الإيمان وتوعدهم وهددهم إن بقوا على كفرهم، قال جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. والدأب هو العادة والسيرة المألوفة. الدأب عند الإطلاق المراد به العادة والسيرة المألوفة التي دأب الناس عليها وتعودوا عليها. وفي الآية قال ابن جرير الطبري: كدأب آل فرعون كشأنهم وعادتهم، كشأنهم وعادتهم. وآل فرعون هم أتباع فرعون وقومه الذين اتبعوه على الكفر، لأن آل الرجل هم أتباعه على دينه وهم المختصون به دون غيرهم. والمراد بهم أولئك القوم الذين قال الله جل وعلا فيهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذلك الذين قبل فرعون كقوم نوح وكقوم هود وكقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم من الأمم المكذبة التي كذبت الله ورسله وأبوا يدخلوا في الإسلام. والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، كلهم هذا قاسم مشترك كما يقال بينهم، أنهم اجتمعوا على الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان به. والإيمان بالله جل وعلا هو أحد أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها. قال جل وعلا: فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، والمراد أنه أهلكهم، منهم من أهلكه بالغرق، ومنهم من أهلكه بالخسف، ومنهم من أهلكه بالصيحة، ومنهم من أهلكه بالريح العاتية، ومنهم من رفع قراهم ثم قلبها إلى الأرض. فكلهم أهلكهم الله وأخذهم، وإن كانت عقوباتهم مختلفة، لكن النتيجة أن عذاب الله قد حل بهم جميعا بسبب كفرهم وإعراضهم عن الحق. قال جل وعلا: فأخذهم الله بذنوبهم، والباء هنا للسببية أي بسبب ذنوبهم، لأن الله جل وعلا لا يأخذ أحدا ولا يعذب أحدا إلا بسبب ذنوبه، لأنه الحكم العدل جل وعلا لا يظلم أحدا، ولهذا إذا عذب فبعدله جل وعلا، وإذا رحم فبفضله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله قوي شديد العقاب، قوي لا يعجزه شيء، وعقابه شديد إذا أحله بأمة من الأمم أو بأحد لا يقادر قدره أحد. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة من عقابه. قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك هذا راجع على الأخذ الذي مر في الآية السابقة، كأنه يقول ذلك أي الأخذ لهؤلاء المكذبين بذنوبهم والعقاب الشديد بسبب أو بأن الله لأن الله جل وعلا إذا أنعم بنعمة على الناس فشكروها لا يعذبهم، فإن غيروا هذه النعمة عذبهم. فهذا الذي حصل ذلك بسبب أن الله جل وعلا آتاهم نعمه، وأعظمها نعمة الإيمان ونعمة الرسل، فدعاهم إلى الإيمان بالله فغيروا وبدلوا فأخذهم الله. ومن المفسرين من قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، قال هذا خاص المراد به كفار قريش لما كفروا بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو نعمة عظيمة وهو الرحمة المهداة، فغيروا هذه النعمة بدل أن يؤمنوا به ويتبعوه ويصدقوه، غيروا وبدلوا فحاربوه وقاتلوه وأخرجوه وفعلوا ما فعلوا، فغيروا النعمة وأرادوا القضاء على هذا الخير وعلى هذا الرسول الأمين، فأوقع الله فيهم عذابه. ولا شك أن كفار قريش يدخلون في هذا، لكن الصواب أن الآية عامة، الآية عامة، فإذا بقي الناس على نعمة الله فشكروها وقاموا بحقها، وأعظم الشكر هو الإيمان بالله جل وعلا، فشكر النعم قيدها، لكن إذا غيروا غير الله عليهم، إذا غيروا هذه النعم فبدل أن يشكروها طغوا تجبروا عصوا فعلوا الأفاعيل، فهم الذين غيروا، فإذا غيروا غير الله عليهم. قال جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتغيير ما بأنفسهم أي كفر هذه النعم، كفرها وعدم القيام بحقها. قال جل وعلا وأن الله سميع عليم، فالله سميع يسمع كل شيء، ومن ذلك سماعه لأقوال الناس، وكذلك عليم بأفعالهم. فقد قالوا ما حصل به التغيير والتبديل، وفعلوا ما حصل به التبديل والتغيير، فعند ذلك يغير الله عليهم. ثم قال جل وعلا كذب كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كدأب آل فرعون أي كسنة آل فرعون أو كعادتهم وشأن آل فرعون، فإنهم غيروا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم مثل عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم من الأمم، غيروا نعمة الله جل وعلا وكذبوا بآياته، ولهذا قال كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم. وهذا كالبيان للتغيير الذي في الآية السابقة كالتفسير والبيان له. إذن حتى يغيروا ما بأنفسهم من التغيير التكذيب، فالله إذا أنعم بنعمة الرسل كان الواجب أن تشكر هذه النعمة وأن لا يغيروا ولا يبدلوا ويتبعوا، لكن لما غيروا وكذبوا وأعرضوا حل بهم عقاب الله جل وعلا. قال جل وعلا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم يعني من الأمم كذبوا بآيات ربهم، بالآيات والدلالات والعلامات الواضحات البينات التي تدل على صدقهم وتدل على وجوب عبادة الله جل وعلا، فأعرضوا عن هذه الآيات البينات الواضحة التي تدل على الحق. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم، أهلكهم الله جل وعلا، فمنهم من أهلكه بالرجفة، ومنهم من أهلكه بالريح، ومنهم من أهلكه بالغرق إلى غير ذلك، والله على كل شيء قدير. قال وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، نص على إغراق آل فرعون لأنهم من أقرب الأمم إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال أخبارهم ووصيتهم ذائع معروف، فنص الله عليهم، بل أيضا لشدة تكبر فرعون وتجبره وادعائه الألوهية فأغرقهم الله بالماء الذي هو في الأصل حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن الله جل وعلا إذا أراد أمرا وقع وكان كما أراد. بل من الأمور التي يذكرها المفسرون أن فرعون افتخر بالماء، قال وهذه الأنهار تجري من تحته، فأغرقه الله في الماء جزاء وفاقا، وقد سبق معنا ما قصه الله عز وجل، وأن الله أمر موسى لما فر من فرعون، فر موسى وقومه من فرعون وقومه ولحقوا بهم والبحر من أمامهم وفرعون من ورائهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سبحان الله، الثقة بالله، توكل، البحر أمامه والعدو وراءه، أين يذهب؟ فقال الله عز وجل لهم اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وجاء في بعض الآيات أنه ضرب بعصا فانفلقت 12 طريقا، كل طريق كالطود العظيم. مرة معنا تفسير الآيات، سبحان الله، فالبحر صار يبسا. فجاء فرعون من شدة عتوه وعناده فركبوا البحر المغرق من شدة حنقهم على أهل الإيمان، فلما تكاملوا في البحر وخرج موسى وقوم هناك أطبق عليهم البحر، فذهبت أرواحهم للغرق وأجسادهم للحرق وأرواحهم للغرق. وهذا وفي الدنيا النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقص الله قصصهم، وكل هذا على سبيل التحذير من أن نفعل مثل أفاعيلهم. هذه سنة الله في من عصى وكفر وكذب، يهلكه جل وعلا. قال وكل كانوا ظالمين. كل، هذا التنوين يسميه علماء اللغة تنوين العوض، لأنه عوض بهذا التنوين عن كل ما سبق. وكل يعني راجع على من؟ الأمم السابقة كلها، كل الأمم السابقة الذين كذبوا من قبل، قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم لوط، كل هؤلاء كانوا ظالمين لأنفسهم. والمراد به هنا الظلم الأكبر الذي هو الشرك، لأن الأصل في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فهؤلاء كانوا ظالمين أي كافرين مشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأشكل على الصحابة قال إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. قال جل وعلا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون. والله يا أخوان، ما وراء هذا البيان من بيان، كم يعيد الله عز وجل في وصف الكفار وبيان ما هم عليه والتحذير من أفعالهم وبيان ضلال من سلك مسلكهم. في ذلك عبرة لمن يعتبر. ولذا بعد أن ذكر كفرهم وتكذيبهم قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر ما يدب على الأرض من الحيوان الذين كفروا هم شر الدواب. وكما مر معنا أن الدواب اسم لما يدب على الأرض، فشر الدواب الكفرة نعوذ بالله الذين كفروا، كفروا بالله جل وعلا وستروا وغطوا الحق فلم يؤمنوا به ولم يتبعوا، فهم لا يؤمنون، لا يصدقون رسول الله ولا يصدقون الله ولا يؤمنون به ولا يفردونه بالعبادة ولا يوحدونه، بل هم على الشرك باقون. ولذلك هم شر الدواب. وهنيئا للمؤمن، المؤمن هو خير الخلق ما يدب على الأرض، بل إن العلماء تنازعوا أيهم أفضل، مؤمن بني آدم أو الملائكة، لكن فيما يدب على الأرض هم أفضل. لكن لمن عمل بعملهم وصار مثلهم. وأعظم ذلك الإيمان بالله وتوحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك وسائر المعاصي. قال جل وعلا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدتهم يعني أخذت منهم العهد والميثاق. قال كثير من المفسرين هم بنو قريظة وبنو النضير، طوائف اليهود الثلاثة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاهدهم عهدا أن لا يعتدوا عليه وهو لا يعتدي عليهم، فأبرم عهدا فنقضوه قبيلة تلو قبيلة. فنقض بنو قينقاع وبنو النضير ثم بنو قريظة. وهنا يقول الله عز وجل الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. في كل مرة تبرم العقد معهم ينقضونه وينقضون العهد الذي بينك وبينهم ولا يوفون به وهم لا يتقون الله، لأنهم لو كانوا يتقون الله حق التقوى لوفوا بالعهود والعقود. ومن المفسرين من قال إن الذين ينقضون عهدهم في كل مرة قال هذه في كفار قريش، عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ولكن الأظهر والله أعلم أنها في يهود، إن هم الذي حصل منهم نقض العهد. وعلى كل حال هذه الآية عامة، فهذه حالة أهل الشر إذا صار ينقض يعاهد ثم ينقض ثم يعاهد ثم ينقض في كل مرة، هذا لأنه عدو مبين وليس من المتقين. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء بالعقود والعهود هذا دليل الإيمان والصدق. قال جل وعلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفنهم، هذا دليل أنهم غير قريش. فإما تثقفنهم، الثقف هو الظفر بالمطلوب، الثقف هو الظفر بالمطلوب، والمعنى فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب، فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم. والتشريد الأصل فيه التطريد والتبديد والتفريق، الطرد أو التطريد والتفريق والتبديد، شرد بهم من خلفهم، من وراءهم ممن هم على ما هم عليه، فشرد بهم من خلفهم. لماذا؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون. ومن خلفهم المشهور أنهم أنفسهم، يعني من خلفهم أنهم المشركون من طوائفهم، يعني من طوائف اليهود. وقال بعضهم لا، بل هي عامة، من خلفهم كل من وراء هؤلاء الذين نقضوا العهد من الكفار لما تثقفنهم وتشردهم ويعني وتعذبهم عذابا شديدا بالحرب يتأدب كل كافر من ورائهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا هو الواجب حينما يتمكن الإسلام وأهله كلهم الشوكة، ينكلون بالكفار ويأخذونهم بقوة حتى يتأدب من وراءهم فيدخلون في دين الله عز وجل ويعبد الله وينجو من النار. قال جل وعلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. يتذكرون أصلها يتذكرون، لكن أدغمت التاء في الذال لتقارب مخرجيهما، لتقارب المخرجين وللتخفيف. ومعنى يتذكرون يعني يتعظون، فذكر إن نفعت الذكرى، تذكر هو الاتعاظ والاعتبار. هذا دليل أن من الناس من لا يتعظ ولا يعتبر بالدعوة إلى الله جل وعلا وبالبيان واللسان، لكن إذا رأى القتل والسيف اتعظ وخاف. والمهم هو دعوة الناس إلى الدخول في دين الله، والسيف ليس هو أول ما يبدأ به كما تعرفون في الحديث الصحيح، ولكن أول ما تدعوهم نعم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم، ثم إن أبوا فادعوهم إلى دفع الجزية، فإن دفعوا فاقبل منهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ما هو المرة الأولى، لكن إذا اختار هذا الكافر هذا الطريق بنفسه، خيرنا خيارين فأبى إلا الثالث، فهذا ذنبه، والمسلمون أرحم به من نفسه المؤمنون، لأنهم يريدون أن يدخل في الدين وينجو من عذاب النار. نعم. قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين وإما وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذا من آداب العهود والمواثيق شرعها الله عز وجل لنبيه وهي لأمته من بعده. وإما تخافن من قوم خيانة، يعني وإما تخافن من قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينك وبينهم ميثاق، فخفت لما ظهر منهم من بعض الإمارات وبعض العلامات التي تدل على أنهم يريدون الخيانة فانبذ إليهم على سواء. وإما تخافن من قوم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من العهود، يخون العهد الذي بينك وبينهم وما اتفقتم عليه، فانبذ إليهم على سواء. النبذ في الأصل هو الطرح، نبذت الثوب يعني طرحته، والمراد به هنا أي كما قال الطبري قال أعلمهم وآذنهم بالحرب حتى يستوي علمك وعلمهم بما عليه كل فريق منهم للآخر. وقال السعدي فرمه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم. الحقيقة أن كلمة فانبذ فيها معنى الطرح والإلقاء، فيقول انبذ يعني اطرح لهم عهدهم، ارمي عليهم عهدهم، لكن على سواء حتى تستوي أنت وهم، فيعلمون، ليس مثلهم يخونون من جهة واحدة تقول لهم العهد الذي بيننا وبينكم نقضتموه، لا عهد بيننا وبينكم، تستوي أنت وهم في معرفة هذا وعلى علانية وإظهار وبيان، ما تخونهم تأخذهم غرة. هذه من محاسن الإسلام، والمحاسن كله، والإسلام كله محاسن يا أخوان، مع أنهم عدو ما أمر بخيانته، شيء عظيم. ولهذا أورد ابن كثير أن الإمام أحمد روى عن سليم بن عامر قال كان معاوية رضي الله عنه يسير في أرض الروم، كان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم رضي الله عنه، بينه وبينهم أمد ينتهي، فذهب ودنى منهم، مجرد ما ينتهي الأمد يقاتلهم. قال فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، يرمي إليهم عهدهم يطرح ويعلمهم انتهى العهد الذي بيني وبينكم، تحيزوا لأنفسكم ولا يفاجئهم يأخذهم على غرة حتى يعلموا أن العهد انتهى، فعند ذلك يتصرفون لأنفسهم. قال فبلغ ذلك معاوية فرجع عن الذهاب إلى الروم. قال وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه، رواه أحمد الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، هذا هو حال الإسلام وملوك الإسلام، كيف كان معاوية رضي الله عنه لما بلغه الحديث رجع. الإسلام ما فيه خفاء أو غباء أو خيانة أو غدر، فانبذ إليهم على سواء، اطرح إليهم عهدهم، تستوي أنت وهم في معرفة ذلك، ولا يكون غرة ولا خفاء. قال جل وعلا فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، لأن الخيانة ضد الأمانة وهي نقض العهد، نقض العهد من الخيانة، فالله لا يحب الخائنين، ولهذا الخيانة من صفات المنافقين. ثم قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن فيها قراءة، ولا يحسبن ولا تحسبن، ولكن وكلاهما قراءة سبعية، وبعضهم يعني تكلم في معنى قراءة التاء ولا تحسبن، والصواب أن كل منهما قراءة سبعية ومعناها حق. فلا تحسبن يا نبينا الذين كفروا أنهم سبقونا، أو القراءة الثانية ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقونا، فلا يحسبن ولا يقع في حسبانهم وظنهم ظن هؤلاء الذين كفروا بالله أنهم سبقوا ففاتونا ولا نستطيع أن نأخذهم أو نعذبهم، وظنوا أنهم سبقوا وأنهم نجوا، لا هم في قبضتنا. إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزوننا، ومتى ما أراد الله أن يهلكهم أهلكهم، فما سبقوه وما يستطيعون أن ينجوا من عذابه. وهذا على القول الصحيح العام وهو الأظهر. وقيل إن المراد بهم الذين انهزموا من الكفار يوم بدر، ولما فروا ورجعوا إلى مكة ظنوا أنهم سبقوا خلاص نجوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في بدر. والصواب حمل الآية على العموم، فلا يظن الكفرة بالله أنهم سبقوا وصاروا في مأمن من عذاب الله، فسبقوا إلى السلامة والنجاة، فإنهم مهما فعلوا وأينما ذهبوا فهم لا يعجزون الله وهم في قبضته جل وعلا. هذا فيه بيان قدرة الله جل وعلا وتهديد شديد لهؤلاء. فلا يظنون أنهم لما نجوا هذه المرة أنهم سبقونا، خلاص ما نعذبهم مرة أخرى، فهم لا يعجزوننا، ومتى ما أردنا عذابهم أوقعنا ذلك بهم على أي حال كانوا. ثم قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بأخذ العدة والاستعداد، لأن الإعداد هو التهيئة والإحضار والتجهز، هذا معنى الإعداد، يتهيأ الأمر ويحضر نفسه ويجهز نفسه. فهكذا يجب على المؤمنين أن يعدوا العدة للكفار، لأن الكفار عدو، فمن له عهد على عهده، لكن من لا عهد له أو إذا نقض العهد، وإذا المؤمنون على جانب من القوة، لأن هذا يرهب الأعداء ويخيفهم. قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال بعض المفسرين: أي أعدوا ما أطقتم أن تعدوه من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل. من قوة، والصواب أنه عام القوة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا لا شك حق، لكن هذا أفضل وأظهر ما تكون به القوة والرمي، ويدخل في ذلك إعداد كل شيء يكون فيه قوة للمسلمين، للإسلام والمسلمين، من الأسلحة وغيرها، من قوة ومن رباط الخيل. أي رباط الخيل يعني ارتباط الخيل، شراؤها وارتباطها، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتروا الخيل وارتبطوها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. والخيل شأنها عجيب يا أخوان. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره جملة من الأحاديث، لعلي أذكر شيئا منها، يدل على فضل اقتناء الخيل. قال من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث البخاري مسلم، قال النبي: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. سبحان الله، ربطها في روضة أو في مرج، في مكان فيه عشب ترعى، لكن طول لها الحبل، كل ما تحركت وأصابت من أكل أو خطوات أو حتى روثها كل ذلك يجري له بها أجر، لأن الخيل كما جاء في الحديث الآخر مربوط في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولهذا ترى تزول هذه الأمور الموجودة الآن، الدبابات، الطائرات، الصواريخ تزول، الحديث في صحيح مسلم وغيره أن أولئك المؤمنون الذين يذهبون إلى يفتحون قسطنطينية بينما يفتحون قسطنطينية يصيح بهم الشيطان إن الدجال قد خرج، قال فيرجعون، فبينما هم قد علقوا يعني جلسوا ليستريحوا وعلقوا سيوفهم في شجر الزيتون، لو عنده غير السيوف استخدمه، صاح بهم الشيطان إن الدجال قد خرج ويكون قد خرج حقيقة. وجاء في الحديث الآخر إني لا أعرف خير فوارس على وجه الأرض 10 فوارس، ثم ذكر أن هذا يقع في آخر الزمان في أرض الشام على خيل ومعهم السيوف، الدنيا تنتهي ولا شك في هذا، لكن لا يمنع أن تستخدم الآن ما يناسب الحال والمقام، وربنا على كل شيء قدير. قال ومن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس من فرس عربي، من حديث أبي ذر عند النسائي وغيره بسند صححه الشيخ الألباني، قال إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، ملكتني من ملكتني يملكني، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه أو أحب أهله وماله إليه. وقال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها، مدام ينفق على فرس هذا مثل الذي يتصدق على طول، والخيل فيها حديث كثيرة في فضلها. قال جل وعلا ولهذا ذكرها الله عز وجل وخصها بالذكر، ومن رباط الخيل يعني أعدوا لهم من رباط الخيل، يعني ارتبطوا الخيل، اشتروها وارتبطوها عندكم لأجل أن ترهبوا بها أعداء الله. قال ترهبون به أي تخيفون وتخزون بإعدادكم هذا من القوة ورباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن المؤمنين أولياء الله وعدوهم هو عدو الله، هذا غاية الشرف للمؤمنين. قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. قال ابن كثير المراد بهم المنافقون، آخرين من دون بني قريظة وبني النضير اليهود، من دونهم من هم؟ المنافقون، هناك منافقون متربصون، فإذا رأوا قوتكم وإعدادكم أصابهم الخوف والرعب والخزي، لأنهم هم مثل اليهود على ما عليه اليهود لكن يظهرون لكم الإسلام. وقال ابن جرير وهذا غريب، قال المراد به الشياطين التي في الدور، الجن التي في الدور من دونهم، هناك شياطين تكون في البيوت أعداء من دون العدو الظاهر الإنسي، فرجح ابن جرير هذا القول، لكن هذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن الشياطين ما يقاتلون بالسلاح ولا يخافون من السلاح، هم يخافون من الذكر من القرآن، والله أعلم. قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، هذا والله أعلم في المنافقين الذين يخفون نفاقهم لكن لا تعلمون ما في قلوبهم من البغض والعداوة لكم والحرص على القضاء عليكم، الله يعلمهم جل وعلا لأنه علام الغيوب. قال جل وعلا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، ما تنفقوا في سبيل الله أي نفقة، سواء كان شراء السلاح أو كان شراء جميع آلات ما يحتاج إليه في الحرب، حتى لو كان الخيل أو الإبل أو سائر النفقات، جهز غازيا، أنفق في سبيل الله جهز غازيا أو اشترى متاعا له وتجهز به، كل ما تنفقون في سبيل الله يوفى إليكم، أي تعطون ثوابه وأنتم لا تظلمون لا تنقصون، بل من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله إلى 700 ضعف. وعد من الله وحث لعباده على الإنفاق في سبيل الله، لكن لا بد يكون في سبيل الله، لا رياء ولا سمعة. ثم قال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الجنح هو الميل، ومنه قيل جناح الطائر لأنه يميل به إذا أراد الهبوط. ومعنى وإن جنحوا للسلم أي وإن مالوا إلى السلم، والسلم هو المسالمة والمصالحة وعدم القتال. فإن مال هؤلاء اليهود أو غيرهم من أعدائكم إلى مسالمتكم ومصالحتكم وعدم القتال فاجنح لها، مل إليها وأعطهم ذلك. هذا دين الإسلام، ليس كما يزعم أعداؤه أنه لا يريد إلا القتل. انظروا إلى هؤلاء العدو، إن مالوا إلى السلم فمل يا نبينا إلى ذلك، إن جنحوا للسلم فاجنح لها. لكن إن أبوا إلا العداوة لا بد من ردعهم وقتالهم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أي مل وصالحهم وسالمهم وتوكل على الله، اعتمد على الله بتفويض الأمر إليه والأخذ بالأسباب، وسيكفيكهم إن كانوا يريدون خيانة أو غدرا بك. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم جل وعلا، سميع لأقوالكم وأقوالهم، وأيضا عليم بأفعالكم وأفعالهم. فإن أرادوا شيئا خلاف ما أظهروا فالله من توكلت عليه سميع عليم. ولهذا قال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. إن يريدوا بهذا السلم وهذه المصالحة يخدعوك حتى يوقعوا بك أو يتحينوا فرصة وغرة عليك وعلى أصحابك، فإن حسبك الله أي كافيك الله، حسبك الله أي يكفيك الله إياهم، نعم المولى ونعم النصر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: وإن يريدوا أن يخدعوك يعني بمسالمتهم لك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيدك أي قواك وأعانك بنصره، هو الذي أنزل نصره عليك ونصرك في بدر وفي غيرها، هو الذي نصرك. وأيدك أيضا بالمؤمنين، آمنوا بك واتبعوك من المهاجرين والأنصار وصاروا جندا لك يجاهدون في سبيل الله من بين يديك وعن يمينك وشمالك. فمن فعل بك ذلك توكل عليه، فنعم المولى ونعم النصير. ثم قال جل وعلا: وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوب المؤمنين، أيدك بالمؤمنين وجعلهم من أتباعك وأنصارك، وأيضا ألف بين قلوبهم فجعل قلوبهم مجتمعة متآلفة بعد أن كانوا على شفا حفرة من النار، وكان الاختلاف يدب بينهم من كل حدب وصوب. وهذه يا أخوان نعمة عظيمة، تآلف القلوب، نسأل الله أن يجمع قلوب أهل السنة على الحق، والله نعمة عظيمة. واختلاف القلوب شر عظيم لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. ولهذا يمتن الله على نبيه فيقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو أنفقت يا نبينا كل ما في الأرض من الذهب والفضة والأموال ما تستطيع أن تؤلف قلوبهم وتجمعها على المودة والمحبة، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فهو العزيز ذو العزة التي لا ترام والقوة، وهو الحكيم في كل أفعاله وأقواله وأقداره جل وعلا. ذكر ابن كثير بعض الأقوال الجميلة لعل نختطف شيئا منها. قال عن طاووس, قال الحافظ أبو بكر البيهقي عن طاووس عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر, ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يقول الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية نزلت في المتحابين في الله. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال: إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر, وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. صحيح, وهذا نراه نحن وأنتم. إذا أحببت أخا لك في الله وحببته من أجل الله, كم تجد له من الألف والصبر عليه والتحمل له وحسن الظن به والتضحية من أجله, وقد تقطع بعض الأقارب. هذا ملك الله, فيلجأ إلى المالك الملك جل وعلا. نسأل الله يجمع قلوب المسلمين على السنة وعلى الحق. قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين, معنى حسبك كافيك. فيا أيها النبي, يا نبينا, يكفيك الله ويكفي أتباعك, فهو حسبكم أي كافيكم من كل عدو لكم. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه في معنى الآية, أن الله حسبك أي كافيك وكافي أتباعك, فيكفيكم جميعا من شر أعدائكم. وقال بعض المفسرين: يا أيها النبي حسبك الله, الله يكفيك ويكفيك المؤمنون أيضا. فقد غلط ابن القيم هذا القول وضعفه, وقال: لا يجوز أن يقال جعلنا المؤمنين شركاء لله في كفاية النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الله يكفي نبيه وعباده المؤمنين, هذا معنى الآية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن فاعتمد عليه واكتفي به, كما قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ سبحانه وبلى. ثم قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض الأصل فيه المبالغة في الطلب, والمراد هنا كما قال الطبري قال: حث متبعيك على قتال الكفار. حرضهم حثهم وحظهم على القتال, على الجهاد في سبيل, على قتال من كفر بالله. وهذا على فضل الجهاد. الله أمر نبيه أن يحث المؤمنين ويحضهم ويحرضهم على قتال أعداء الله جل وعلا, لتكون كلمة الله هي العليا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال, إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200, وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. بسبب أنهم قوم لا يفقهون عن الله مراده, ولا يعرفون قوة الله, لا يفقهون ويعلمون قوة الله جل وعلا وجبروته. وهذه الآية جعل الله, ألزم الله المؤمن الواحد أن يصمد أمام 10, فلا يجوز له أن ينهزم أمام 10. واحد من أهل الإيمان لا يجوز أن ينهزم أمام 10 من الكفار. ثم نسخ الله ذلك, علم ضعفنا فقال: الآن خفف الله عنكم, فضلا منه وكرم, وعلم أن فيكم ضعفا, فيكم ضعف, هذا من رحمته جل وعلا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200, يعني رجل مقابل رجلين, أمام رجلين ما ينهزم الواحد, ولا شك أن هذا أخف من 10. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200, وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. قال الطبري: أي بتخلية الله إياهم لغلبتهم ومعونته إياهم. فالحاصل أنه كان يجب على المؤمن أن يقاتل 10 ولا ينهزم أمامهم، ثم خفف الله عنه وجعل أن عليه أن يقاتل 2 ولا ينهزم أمامهم، وما زاد فوق ذلك فلا شيء عليه، تخفيف من الله ورحمه. هذا من حيث الإثم أو عدم الإثم. أما لو اختار الإنسان غير ذلك فهذا راجع إليه وإلى إيمانه. قال جل وعلا: وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. لابد من الصبر في الجهاد عند لقاء الأعداء، لابد من الصبر كما مرت معنا الآيات وهذه الآية، فلا نصر على الأعداء إلا بالصبر. وكذلك يا طلبة العلم، أيها الدعاة إلى الله، يا من تجاهدون في نشر العلم ونشر السنة، اصبروا وصابروا ورابطوا، لابد من الصبر، وإلا ما يفعل الإنسان شيء. لولا أنك تصبر وتصابر نفسك ما جئت إلى هذا الدرس، لولا أنك تصبر على أبنائك ما حركت ساكنا. فالصبر لابد منه، كما قال الفاروق في صحيح البخاري، قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. خل الصبر يا أخي من ديدنك من حياتك في كل الأمور. غلط عليك واحد اصبر عليه، لف عليك بالسيارة اصبر عليه، الصبر لابد منه في هذه الحياة، وإلا ستعيش كل حياتك مشاكل، تغضب على نفسك أيضا. والصبر هو سبيل النصر على الأعداء وعلى كل مخالف. ثم قال جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قالوا: الإثخان هو الشدة والغلظة في الأذى، يقال أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا اشتد عليه. والمراد حتى تثخن، أي حتى يتمكن سلطانك في الأرض، تثخن يعني تغلب الأعداء وتقتلهم وتفعل بهم الأفاعيل. وهذه الآية سبب نزولها كما في صحيح مسلم، أنه لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأصحابه 70 من قريش، كفار قريش، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، استشار أبا بكر، قال: يا رسول الله، هم بنو العم والأقربون، فأرى أن تأخذ منهم الفدية تستعين بها على الإسلام. ثم قال، استشار عمر، قال: لا أرى ما يرى أبو بكر، أرى أن تمكنني من أخي لي من فلان فأقطع رقبته، وتمكن أو من قريب له، وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب وفلان. هذه أول وقعة في الإسلام، لا بد أن يكون إثقان لهم. قال: فهوى الذي قال أبو بكر رضي الله، قال: فأخذوا الفداء منهم. فلما جاء من الغد جئت إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وإذا هما يبكيان. قال هذا يقوله عمر الحديث في صحيح مسلم، قال: قلت: يا رسول الله، ما الذي يبكيكما؟ أخبراني، فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تبكيت لبكائكما. صدق ما فيه. قال: من الذي عرض علي من أخذ أصحابك الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، كاد أن يقع بهم العذاب لما أخذوا الفداء. فنزل القرآن موافق لرأي عمر، لكن في النتيجة استقر رأي أبي بكر رضي الله عنه، فصار أخذ الفداء جائز، يعود إلى نظر الإمام. إذا أسر العدو، إن رأى يقتلهم قتلهم، إن رأى يضرب عليهم الرق ضرب عليهم الرق، إن رأى أن يفاديهم فاداهم، وإن رأى يمن عليهم من عليه. وقد سبق في ذلك كتاب من الله. ولهذا يقول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى يعني أسرى، يعني أسرى جمع أسير، أناس يأخذهم ويأسرهم حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا بأخذ الفدية. وعرض الدنيا يعني متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو مسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يريد الآخرة وشأن الآخرة حتى يخاف الكفار ويهابون فيدخلون في الدين. ثم قال: لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قالوا: لولا هنا حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع لوجود، والممتنع مع لولا هو الثاني قطعا دائما، هو الثاني ليس الأول الذي يأتي بعدها. فهنا قال: لولا كتاب سبق من لمسكم. ما الذي امتنع؟ الثاني هو مس العذاب. امتنع مس العذاب لهم لوجود كتاب من الله سبق. قال: وكتاب الله، كما يقول ابن كثير، يقول المراد به ما قضاه الله وقدره في اللوح المحفوظ. قال: الكتاب الأول أن المغانم والأسر حلال لكم، سبق عند الله في الكتاب الأول. فلولا ذلك الكتاب لمسكم وأصابكم فيما أخذتم من الفدية عذاب أليم، عذاب عظيم. نعم. إذن قوله جل وعلا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع مس العذاب لكم لوجود كتاب من الله سبق، أو ما سبق في كتاب الله في اللوح المحفوظ أن الله لا يصيبكم بالعذاب ولا يعذبكم. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ومعنى فيما أخذتم يعني من الفداء من الأسرى عذاب عظيم عند الله جل وعلا لا يعلم قدره إلا الله. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أحل الله لهم أكل الغنائم الغنيمة، غنمتم من الكفار، ويدخل فيه الفداء، فداء الأسرى، هذا غنمه بسبب الحرب. الله أكبر. ففيه موافقة لرأي عمر، وفيه موافقة لرأي أبي بكر وما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، يدلك على فضل هذين الرجلين وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الله مقامهما في الدنيا والآخرة رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا أحله الله لكم أيضا طيبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا أطيب المكاسب، ما يأخذ عن طريق قتال الكفار من الغنائم، أطيب المكاسب، كما حققه ابن القيم وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي، الرمح ليقاتل الكفار. قال جل وعلا: واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إن الله غفور رحيم. جل وعلا غفور يغفر الذنب ورحيم بكم، ومن رحمته أن رفع عنكم العذاب وغفر لكم ما وقع منكم، بل أحل لكم ذلك وجعله حلالا طيبا. ثم قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا أيها النبي، يقول الأمين الشنقيطي رحمه الله: من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما ناداه باسمه في القرآن أبدا، لكن ناداه بوصفه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بينما نادى نوح وآدم وموسى وإبراهيم بأسمائهم من إجلال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وهم الأسرى 70 رجل، ومنهم العباس الذين فادوه. قل لمن في أيديكم من الأسرى، أسرتموه وأخذتموهم وأخذتم منهم الفداء، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم، أليس الله يعلم؟ بلى، لكن هذا الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أنت لهم، النبي لا يعلم، أما الله يعلم. فقل لهم إن يعلم الله في قلوبهم خيرا، والله يعلم، لكن أنت يا نبينا لا تعلم. فقل لهم هذه المقولة: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، حبا للإيمان والتقوى والدخول في الدين، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أخذ منكم 400 درهم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولهذا ثبت عن العباس أنه لما جاءت بعض الغزوات جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال، قال: تعال يا عباس خذ، بعد أن دخل في الإسلام وجاء المدينة، فجاء بثوب فطرحه ووضع فيه الذهب، ثم جاء يحمله ما استطاع، قال: يا رسول الله احمله أعني، فضحك وقال: لا. ثم أنزل شيئا منه ما استطاع يحمله، ثم أنزل شيئا منه ثم حمله، فقال العباس: أما إيتائني خير مما أخذ مني، والله لقد آتاني الله خيرا مما أخذ مني، 400 درهم، وأخذ من الذهب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. قال: وإني لأرجو الأخرى ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وهذا حث لهم على الإسلام وعلى طيب أن يكون القلوب فيها الخير. يا أخي اجعل قلبك منطوي على الخير، لا ينطوي على العداوة والبغضاء وتمني الشر للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، محل نظر الله جل وعلا. ماذا في هذه القلوب؟ حب الله، حب الرسول، الرحمة بالخلق، حب الخير، أم الحقد والحسد والبغضاء؟ قال جل وعلا: ويغفر لكم والله غفور رحيم. جل وعلا غفور يغفر الذنوب ورحيم بالخلق وبكل، ورحمته وسعت كل شيء، ومن ذلك توفيقه لكم بالإيمان وإعطاؤكم ومغفرة الذنوب وإعطاؤكم من المال ما يعوضكم عما أخذ منكم فداء لما أسرتم. قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن يريد هؤلاء الأسرى خيانتك يخونونك، لما فاديتهم خانوك ورجعوا مرة أخرى يقاتلونك، فقد خانوا الله من قبل، خرجوا مع المشركين، جاءوا أسروهم من أرض المعركة، فقد خانوا الله قبل هذا في معركة بدر لما جاءوا ثم سلطكم الله عليهم، فأمكن منهم، مكنكم الله منهم وأسرتموهم، والله عليم حكيم، عليم قد أحاط علمه بكل شيء وحكيم في جميع أقواله وأفعاله وأحكامه وتقديراته جل وعلا. ثم قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ذكر الله عز وجل أقسام المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الذين آمنوا وهاجروا، وهؤلاء هم المهاجرون، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو في بلادهم، ثم هاجروا إلى المدينة نصرة لدين الله عز وجل، نصرة لرسول الله، نصرة لله ودينه، يريدون وجه الله والدار الآخرة. والقسم الثاني الذين آووا ونصروا، آووا استقبلوا، وهم الأنصار، آووا المهاجرين لما جاءوهم ونصروهم، آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، استقبلوه في المدينة وآووه إلى المدينة وقاموا بنصرته مما ينصرون به، مما يدافعون به عن أنفسهم وأولادهم ونسائهم، وهؤلاء هم الأنصار. والذين آمنوا ولم يهاجروا، قال ابن كثير وابن جرير: هم الأعراب الذين دخلوا، أو القبائل التي دخلت في الإسلام لكن بقوا مع إبلهم وغنمهم ولم يهاجروا إلى المدينة، هؤلاء كلهم مسلمون، كلهم مؤمنون، لكن أعلاهم وأفضلهم الذين آمنوا وهاجروا، المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم الأنصار، ثم الذين آمنوا ولكنهم لم يهاجروا. فقال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهم المهاجرون، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنه، بل سلبوا، بعضهم سلب ماله كله، وجاهدوا بأنفسهم حتى قتلوا، كما حصل في غزوة أحد، فما حصل بعض من قتلوا في معركة بدر وهم 3 من الصحابة وغيرهم. والذين آووا ونصروا هم الأنصار، آووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليهم ونصروهم، أولئك بعضهم أولياء بعض. الأنصار والمهاجرون بعضهم أولياء بعض من دون سائر الناس. لماذا؟ لأنهم قد بلغوا مرتبة كمال الإيمان، الإيمان والهجرة أو الإيمان والنصرة والإيواء، فهم أولياء لبعضهم من دون الناس. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرث الأنصاري إذا مات، والأنصاري يرث المهاجري، ثم بعد ذلك نسخ كما سيأتي في الآية في آخر السورة. ولهذا قال بعضهم أولياء بعض، يعني من دون سائر الناس يتولون بعضهم. ثم قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من نصرتهم ولا من ميراثهم شيء. أما المهاجر والأنصار يجب أن ينصروا بعضهم، وهم ينصروا بعضهم ويرثوا بعضهم بعضا. قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، إن هاجروا فلهم على المسلمين وعليهم ما على المسلمين، أما دم آمنوا لكن بقوا في بلادهم فليس لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إن استنصروكم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا طلبوا نصرتكم بسبب شرعي أن تنصروهم من أجل أمر شرعي، فهنا فعليكم النصر، انصروهم ودافعوا عنهم. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا إذا أرادوا استنصروكم وأرادوا منكم أن تقاتلوا قوما بينكم وبينهم عهد وميثاق ألا تقاتلوهم، لا وفوا بالعهد. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، الله بما تعملون بصير، يبصره ويراه ويعلمه. إذن فاستقيموا واجعلوا أعمالكم على وفق ما أمركم الله به، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لما ذكر المؤمنين مهاجر وأنصار وولايتي بعضهم لبعض أردف ببيان أن الكفار بعضهم أولياء بعض، فكما أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا الكفار أعداء الله أيضا يتولى بعضهم بعض، ولهذا الكفر ملة واحدة يتفقون كلهم ضد المؤمنين، فالكفار بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، قال ابن كثير إن لم تجانبوا المشركين وتتولوا المؤمنين تكن فتنة، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير تكن فتنة أي التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. إيه؟ لأن بعض الناس لما يشوف مؤمن يوالي الكافر ويعيش معه وصاحبه ويذهب ويجي يلتبس الأمر، تكون مشكلة فتنة عظيمة. مسألة الولاء والبراء يا أخوان لا بد منها، هل الكافر عدوك ولو كان أقرب قريب، والمؤمن أخوك ولو كان أبعد بعيد، الولاء والبراء لا بد من هذا ولا بد أن يظهره المسلم. طبعا ما يظلمون، لكن أيضا ما نتولاهم لأنهم كفروا بربنا أعداء الله. قال إلا تفعلوه، يعني إلا تفعلوه إلا إن لم تتولوا المؤمنين وتتبرأوا من الكفار تكن فتنة في الأرض بسبب التباس الأمر على كثير من الناس، يظن ما في شيء، مسلم وكافر سواء، يواليه ويناصره. لا، لا بد يكون بينك وبينه خط فاصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم قال أنا بريء مسلم بات بين ظهران المشركين، وقال لا تتراءى ناراهما، لكن لا يعني هذا أن يظلموا ويعتدى عليهم، لا، لكن لا نحبهم لا نواليهم لا نميل إليهم لا نودهم، نبغضهم لله بسبب عقيدتهم الفاسدة وكفرهم بربنا الرحمن الرحيم. قال جل وعلا وفساد كبير، كبير يعني فساد، أصلا الفساد ضد الصلاح، والمراد أنه يحصل فساد عظيم، تختلط الأمور ويوالى أعداء الله ويترك أولياء الله وما يترتب على ذلك من النصرة أو الإعانة وما شابه ذلك. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. بعد أن ذكر ولاية بعضهم لبعض، ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، وذكر ولاية الكفار بعضهم لبعض، أردف ذلك ببيان ما أعده الله للمؤمنين من الأجر والثواب العظيم، فقال: الذين آمنوا وهاجروا، هم المهاجرون، وجاهدوا في سبيل الله، يريدون وجه الله والدار الآخرة وهم المهاجرون، والذين آووا ونصروا وهم الأنصار، آووهم وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينتهم ونصروهم، أولئك هم المؤمنون حقا، شهادة من الله لهم. ولهذا قال الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه: فهم المؤمنون حق الإيمان بشهادة رب العالمين لهم، فهم خير القرون وهم خير الناس، وحبهم عقيدة ودين وإيمان وتقوى، وبغضهم شر ونفاق، لأن الله قد زكاهم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم الله. ثم قال جل وعلا: هم المؤمنون حقا لهم مغفرة لذنوبهم تكفر عنهم ورزق كريم عده الله عز وجل لهم في الجنة لا يعلم قدره إلا الله. ثم قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، شملهم الله برحمته. فمن جاء في الإسلام بعد ذلك وسلك نفس المسلك، آمن من بعدهم وهاجر وجاهد في سبيل الله، جاهد مع المؤمنين في صف المؤمنين، فأولئك منكم من المؤمنين، كما قال جل وعلا: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا فضل الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال جل وعلا: فأولئك منكم من المؤمنين، من فريق المؤمنين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. من هم أولو الأرحام؟ أولو الأرحام هم قرابة الرجل من جهة نسبه، من جهة أمه وأبيه، هم القرابة فقط، وهم خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. هؤلاء هم أولو الأرحام، قرابتك من جهة النسب، من جهة أبيك أو أمك، وهم إما الأبوة وهم آباؤك وأمهاتك وآباؤهم، أو البنوة هم أبناؤك وبناتك وأبناؤهم، أو الأخوة هم إخوانك الأشقاء أو لأحد الوالدين وأبناؤهم، وأعمامك وهم الإخوة الأشقاء لأبيك أو من أحد والديه وأبناؤهم، والخؤولة وهم إخوان أمك الأشقاء أو لأحد والديها وأبناؤهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخت هذه الآية التوارث عن طريق المؤاخاة وعن طريق الحلف، وقد ثبت أنه كان في أول الأمر يتوارث عن طريق الحلف والمعاقدة كما مر معنا في سورة النساء، أو عن طريق المؤاخاة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فنسخت هذه الآية كل هذه الأمور، ولهذا قال: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذا هو الحق والأفضل والخير، هذا حكم الله، لأنه بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة الأنفال، والله الحمد والمنة، ونطرح سؤالين. السؤال الأول، أنا نسيتها الحين، ذكر الله عز وجل المؤمنين وذكر في هذه السورة وجعلهم ثلاثة أصناف، ثلاثة أقسام، أذكر هذه الأقسام. طيب أنت قريب. المهاجرون، نعم. القسم الثاني الذين آووا ونصروا هم الأنصار. القسم الثالث الذين آمنوا ولم يهاجروا. نعم. أحسنت، الجواب صحيح 100%. السؤال الثاني، هذا الظاهر نبي نفزع عن الواحد فيه ولا لا؟ ماذا نسخ قوله جل وعلا وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ ماذا نسخ؟ نعم والله إن الجهة اليسرى ما ألقى لهم أسئلة، لكن خلاص إن شاء الله باتر. تفضل يا أخي. لا أنت اللي تريد تجيب. طيب أنت أنا أريدك أنت صاحب الكتاب. إذن السؤال تحول لك أنت يا جارة. ماذا نسخت؟ أيوة أي نعم نص الجواب صحيح لكن ما هو بكامل. نعم المؤاخاة والحلف التوارث نعم نسخت أولي الأرحام بعض نسخت التوارث عن طريق المؤاخاة، وهذا ذكره الشيخ، ونسخت أيضا التوارث عن طريق المعاقدة، والذين عاقدت أيمانكم. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.